فإذا بالدرهم فإذا بالخميصة فإذا بالخميصة الدينار من الذهب الدرهم من الفضة والخميصة كساء له أعلام كساء جميل له أعلام ونقوش والخميصة كساء سادة ليس فيه نقوش والمعنى فإذا من كان هذا قصد من كان بعمله يقصد هذه الأمور من كان بعمله بدخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخميصة إن تعس من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر كالمنافقين وأتباعهم وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنيا تعس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الوزر والإثم تعس وإن سكت هذا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره وإذا فيك إذا كرت شوكة فلم تقعد يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها وقد دعا عليه بتعسير الأمور وسوء العاقبة لها رب بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة ثم قال أوبى لعبد آخذ بحياته في سبيل الله أشهد أكبره أشهد رأسه مبرة في قدماه من شدة عناية بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك غير مفرغ لنظافة بدنه وأسعد الرأس مبر قدميه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني أنه يعمل جادا كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام حرس الحرس اخوانه وحماهم من عدوهم وان كان في الساق كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترف فقط بل هو يعمل ويجد وان كان في الحراسه كان فيها حقيقه لا على الدعوه وان كان في الساق كان فيها على حقيقه رجل عامل قادر ان استاذن على الملوك لم ياذن وإن تفعل بكفة مأمور في الناس غير معروف ولهذا لو تفعل بكفة ولو استأذن بأذن له فإن غير معروف وهذا من كمال إخلاق كمال صدق لا يتحرى منافذ الأمور ولا عن الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء بل هو مخلص لله في عمله ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء وهو صادق العمل جاد بالعمل صادق ناصر بالعمل فهذا وليه الجنة والقرار فله السعادة في يوم القيامة بخلاف الأمراء من يرى الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولكن من لله واليوم الآخر هذا حالة المكائد وخاطر العمل إلا المنافقين في الذكر من النار ولم تجد لهم نصيرا إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ليسوا مع المؤمنين الصادقين وليسوا مع الكفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء من جاء الطمع معه صاروا اليك هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم ايمان بالله واليوم الاخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الكبير وهكذا من كان عمله وان كان غير مثاب من كان عمله للدنيا في امره المعروف أو في نهيها منكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنيا حفظ ذلك عنه وفق الله الجميع وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.